إرشادات مفيدة. أولاً، تعد صفات الصبر والحب والنية الحسنة والبهجة والسعادة والحكمة والتفهم صفات لا تشيخ أبداً. قم بتنمية تلك الصفات وعبر عنها لتحافظ على شباب روحك وجسدك. ثانياً، ينسب بعض الأطباء الباحثون سبب الشيخوخة المبكرة إلى الخوف من تأثير الزمن. ثالثاً، ليست الشيخوخة عبارة عن مضي عدد من السنين، بل إنها فجر الحكمة في عقل الإنسان. رابعاً، قد تحقق أكبر إنجازاتك من سن 65 حتى سن 95. خامساً، رحب بسنوات التقدم بالسن، فهذا يعني أنك تسمو في طريق الحياة الذي لا ينتهي. سادساً، وهبك الله الحياة، وهي ملكك الآن. من شأن الحياة أن تجدد ذاتك، إذ لا نهاية لها، ولا يمكن تدميرها، وتلك حقيقة كل البشر. ستعيش روحك إلى الأبد بمشيئة الله. سابعاً، هناك دلائل تثبت وجود الحياة بعد الموت. اقرأ كتاب أعمال جمعية البحوث النفسية في بريطانيا العظمى وأمريكا، الذي يرتكز على البحث العلمي الذي أجري من قبل أكثر من 75 عالماً بارزاً. ثمانية، إنك لا ترى عقلك ولكن تعرف كيف تستخدمه، ولا ترى روحك ولكن تؤمن بحقيقة روح المتحدث والفنان والموسيقي، وكذلك الأمر بالنسبة لإيمانك بحقيقة روح الخير والحقيقة والجمال التي تسري في عقلك، كما لا يمكنك أن ترى الحياة ولكن تعلم أنك حي. تاسعاً، قد تكون الشيخوخة عبارة عن تأمل الحقائق الإلهية من منظور أعلى، وأنت تقضي أوقاتا سعيدة في مرحلة الشيخوخة أكثر من مرحلة الشباب، فعقلك ينخرط بحركات روحية وذهنية، وتبطئ الطبيعة حركة جسمك لتتيح الفرصة لك لتتأمل النعم الإلهية. عاشرا، لا نحصي السنين التي يعيشها الإنسان ما لم يبقى غيرها لنحصيه، فإيمانك ومعتقداتك ليست عرضة للاندثار. 11، بقدر ما تؤمن وتفكر بذلك يتحقق شبابك، كما أنك قوي ونافع بقدر ما ترى نفسك كذلك. 12، المشيب ذخرا لك، هذا لا يعني أنك تبيع شيبك، بل إنك تقدم مواهبك وقدراتك وحكمتك التي حصدتها على مر السنوات. 13، إن اتباعك حمية ما أو ممارستك لتمارين رياضية لن تبقيك شابا، إنما تفكيرك هو من يقرر ذلك. 14، قد يؤدي الخوف من الشيخوخة إلى التدهور العقلي والجسدي، فما تخاف منه يحدث لك بالنهاية. 15، ستشيخ عندما تتوقف عن الحلم وتفقد اهتمامك بالحياة، وكذلك عندما تصبح عصبيا وصعب المراس. املأ عقلك بالحقائق الإلهية واجعله مضيئا بحب الله، فهذا هو الشباب. 16، انظر إلى الأمام، فبذلك تنظر إلى الحياة التي لا نهاية لها. 17، وما تقاعدك إلا مغامرة جديدة، اكتسب معلومات واهتمامات جديدة، فبإمكانك القيام بالأشياء التي لطالما رغبت القيام بها. عندما كنت مشغولا في كسب لقمة عيشك، اهتم بأن تعيش الحياة. 18، كن خادما لمجتمعك وليس أسيرا له، ولا تخفي مواهبك بعيدا عن الأنظار. 19، يكمن سر الشباب في الحب والفرح والسلام الداخلي والضحك، وتكمن السعادة المطلقة في حب الله حيث لا يوجد ظلام. 20، هناك من يحتاج إليك. بعض الفلاسفة والفنانون والعلماء والكتاب العظماء وغيرهم حققوا أعظم الإنجازات بعد تجاوزهم سن 80. 21، ثمار الشيخوخة هي الحب والفرح والسلام والصبر واللطف والخير والإيمان والتسامح والاعتدال. 22، أنت طفل الحياة الأزلية التي لا تنتهي ووريث الخلود، أنت إنسان رائع. تمت. استمعتم إلى قوة عقلك الباطن.